في دلالة نبوته عليه الصلاة والسلام. حسن الله لك. وقوله تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، أما الوقود بفتح الواو فهو ما يلقى في النار لإضرامها كالحطب ونحوه، كما قال تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وقال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. والمراد بالحجارة هاهنا هي حجارة الكبريت العظيمة السوداء الصلبة المنتنة، وهي أشد الأحجار حرا إذا حميت أجارنا الله منها. وقيل المراد بها حجارة الأصنام والأنداد التي كانت تعبد من دون الله، كما قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم الآية. وقوله تعالى أعدت للكافرين، الأظهر أن الضمير في أعدت عائد إلى النار التي وقودها الناس والحجارة، ويحتمل عوده إلى الحجارة، ولا منافاة بين القولين في المعنى لأنهما متلازمان. وأعدت أي رصدت وحصلت للكافرين بالله ورسوله، كما قال ابن إسحاق عن محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أعدت للكافرين أي لمن كانوا على مثل ما أنتم عليه من الكفر. وقد استدل كثير من أئمة السنة بهذه الآية على أن النار موجودة الآن لقوله تعالى أعدت أي أرصدت وهيئت، وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك، منها تحاجت الجنة والنار، ومنها استأذنت النار ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وحديث ابن مسعود سمعنا وجبة فقلنا ما هذه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حجر ألقي به من شفير جهنم منذ 70 سنة الآن وصل إلى قعرها، وهو عند مسلم. وحديث صلاة الكسوف وليلة الإسراء وغير ذلك من الأحاديث المتواترة في هذا المعنى. نعم، هذه الآيات فيها تقرير النبوة، الآية الأولى فيها تقرير الألوهية، تقرير الألوهية هو أن الله تعالى هو المألوه المعبود بالحق، والآية الثانية فيها تقرير النبوة، فالمناسبة مناسبة الآية ظاهرة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم فيها تقرير الألوهية وتقرير العبادة لله، وإن كنتم في ريب ما نزلنا عبدنا فيها تقرير النبوة، فيها إثبات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي إثبات أن القرآن كلام الله وأنه منزل وغير مخلوق، وفيه دليل على أن من شك في القرآن فهو كافر، ولو كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا، وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر عبد ليس إلها يعبد، ولو كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا، والعبد بشر ليس إلها، فهو عبد يصيب ما يصيب الناس، يأكل ويشرب ويبرض ويموت، ولكنه نبي كريم يطاع ويتبع ولا يعبد، فالعبادة حق الله. والمراد بالعبودية هنا العبودية الخاصة، أن يكون في ربي ما نزلنا على عبدنا، وأشرف مقامة مقامة النبي صلى الله عليه وسلم أن العبودية الخاصة والرسالة، وهو محمد عبد الله ورسوله، عبد في رد على الغلاة، والرسول عبد على الجفاة، فهو عبد الله ليس إلها في رد على من قال له جزء من الله وأنه نور والعياذ بالله، ورسوله في رد على من لم يؤمن به وأنكر رسالته، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وقد وصف الله نبيه بالعبودية في أشرف المقامات، في مقام التحدي هنا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وفي مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وفي مقام العبادة الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه، فأشرف مقامات النبي صلى الله عليه وسلم العبودية الخاصة والرسالة الخاصة، وفيها أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وفيها أن البشر لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن، مع أنه القرآن من الحروف الهجائية من 28 التي يتكلم بها الناس، ومع ذلك لم يستطع الناس أن يأتوا بمثله. تحدى الله الناس الجن والإنس أن يأتوا بمثل هذا القرآن، قل لا إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، فعجزوا. ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله، قل في آية الهود فأتوا بعشر سور مثله مفترات، أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفترات، فعجزوا. فتحداهم أن يأتوا بسورة كما في هذه الآية، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله، وادعوا شهداءكم من يعينكم، شهداءكم شفعاءكم ومن يعينكم، فلم يستطيعوا إن كنتم صادقين. ففي هذه الآيات إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وإثبات القرآن وأنه كلام الله، وفي إثبات بشرية النبي صلى الله عليه وسلم وأنه بشر ليس بإله يعبد قول عبدنا، وفيه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم لن يستطيعوا في المستقبل، قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا في المستقبل، فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار. وفيه إثبات الجنة والنار والرد على من أنكر وجودهما، وكما سمعنا النصوص كثيرة، قال عن النار عدت للكافرين، وقال عن الجنة عدت للمتقين، في تحجة الجنة والنار والوجبة الذي سمعت، فقال هذا حجر رمي به في سبيل جهنم منذ 70 سنة. في الرد، على المعتزلة الذين يقولون أن الجنة والنار معدومتان وإنما تخلقان يوم القيامة، وهذا من جهلهم وضلالهم. المعتزلة ضلال، يقولون الجنة والنار ما هي موجودة الآن، إنما تجدان يوم القيامة، لأن وجودهم الآن عبث، والعبث محال على الله. فهم أهل عقول يعملوا بعقولهم ويتركون النصوص وراءهم ظهريا. من قال لكم إنها معطلة؟ يقول لو كانتها موجودتان لبقيتها معطلتان مدة طويلة، وهذا عبث محمل على الله، وإنما تخلقان يوم القيامة. يقول أولا النصوص صريحة في أنه موجودة الآن، وعدت وعدت الكافرين وعدت، ثم تحاجت الجنة والنار. وكذلك أيضا من قال إنه معطلتان؟ فوائد عظيمة، منها فتح باب من الجنة إلى المؤمن، يفتح له باب الجنة فيأتيه من روحها وطيبها، والكافر يفتح له باب إلى النار فيأتي من حرها وسمومها. وأرواح المؤمنين تنعم في الجنة، وأرواح الكفار تعذب في النار، وفيها الحور الجنة، وفي صلاة الكسوف كشف النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار، وفي ليلة الإسراء أيضا رأى الجنة والنار. كل هذا في الرد على المعتزلة الذين يقولون إنهم لا تجدون إلا يوم القيامة. المؤمن إذا مات نقلت روحه إلى الجنة ولها صلة بالجسد، والكافر تنقل روحه إلى النار، وروح الشهداء في حواصل طير الخضر تسرح في الجنة، تريد أنهار جلناه وتأكل من ثمارها، وتأوي إلى قناديل معلقة في العرش. وأما المؤمن فإن روحها تتنعم وحدها، تأخذ شكل طائر، نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. من قال إنها معطلة الآن؟ هذا من جهل المعتزلة، لأنهم يعملون بعقولهم ويتركون النصوص. ففي هذه الآيات إثبات الجنة والنار والرد على المعتزلة الذي يقول لهم توجهوا، وفيها إثبات النبوة، نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وإثبات القرآن، وأن من شك في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أو شك في القرآن فهو كافر. وفيه وجوب عبادة الله، توحيد الله في الآية الأولى، وإخلاص الدين له، وتحريم الشرك. نعم. أحسن الله عليك. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. لما ذكر تعالى ما أعده لأعدائه من الأشقياء الكافرين به وبرسله من العذاب والنكال، عطف بذكر حال أوليائه من السعداء المؤمنين به وبرسله الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة. وهذا معنى تسمية القرآن مثاني على أصح أقوال العلماء كما سنبسطه في موضعه، وهو أن يذكر الإيمان ويتبع بذكر الكفر أو عكسه، أو حال السعداء ثم الأشقياء أو عكسه. هذا معرفة مثاني، الله نزل أحسنت كتابا متشابها مثاني، تثنى فيه الأخبار، يذكر صفات المؤمنين ثم يذكر صفات الكافرين، يذكر الكفر ثم يذكر الإيمان، يذكر الأبرار ثم يذكر الفجار، تثنى فيه الأخبار ليجمع المؤمن بين الترغيب والترهيب. نعم. عفى الله عنك. وحاصله ذكر الشيء ومقابله، وأما ذكر الشيء ونظيره فذاك التشابه كما سنوضحه إن شاء الله. فلهذا قال تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، فوصفها بأنها تجري من تحت الأنهار أي من تحت أشجارها وغرفها. وقد جاء في الحديث أن أنهارها تجري في غير أخدود، وجاء في الكوثر أن حافتيه قباب اللؤلؤ المجوف ولا منافاة بينهما. وهذا من الآيات العجيبة ومن النعيم العظيم. الأنهار تجري من تحت الأشجار ومن تحت البيوت، وليس مثل بيوت الدنيا تحت الماء تسقط، لا ما تسقط، هذه بيوت للبقاء، لبنة من ذهب ولا من فضة، تجري من تحتها الأنهار وفي غير أخدود، غير يعني سواقي. هكذا في الدنيا إذا لم يكن لها أخدود ذهب الماء يمين وشمال تقطع كما يقول بعض الناس، لكن هنا تمشي من سياب ولا يذهب من هنا ولا من هنا، في غير أخدود ومن تحت البيوت ومن تحت الأشجار. أسأل الله كلمة فضل. نعم نعم، لأن الآخرة أحوال الآخرة وأمور الآخرة ليست مثل الدنيا. الدنيا فيها نخيل، والآخرة فيها دخيل، فيها فاكهة ونخل ورمان. نخيل الدنيا من الخشب، ونخيل الآخرة من الذهب والفضة. نعم.